القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. أعزائي المستمعين، من البشر من لا يؤدي حق الله في النعمة التي أنعم بها المولى عز وجل عليه. مع أصحاب الحديقة تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور بلال خضر من علماء الأزهر الشريف. أصحاب الحديقة من القصص اللي وردت في سورة القلم، وهي قصة بترمز لموضوع مهم جدا. بتقول القصة أو ربنا سبحانه وتعالى بيشير لنا القصة، ناس كانوا عايشين، أبوهم كان راجل خير، كان من أهل الخير، وكان دايما بيؤدي حق ربنا عليه، يعني بيطلع الزكاة بتاعته، بيدي الناس الغلابة الفقراء المساكين، يؤدي حق ربنا يعني. وهم يعني شافوا الخير اللي هم فيه، وربنا بيوصف اللي هم فيه الجنة، اللي هم الجنينة اللي هم فيها، يعني ليه وصفها جنة؟ لأن فيها كل الخير، عندهم خير كتير جدا. كانوا أولاده الخمسة، يعني ربنا من عليهم بعد ما مات والدهم في سنة من السنوات بخير كتير قوي، يعني المحصول تضاعف والإنتاج تضاعف. فقالوا يعني احنا كل مرة هنقعد، ده بابا ده كان يعني ايه، راجل ايديه يعني زي بنقول كده، بيطلع كتير. فاحنا لا، احنا طبعا الناس الفقراء والمحتاجين والمساكين كانوا تعودوا ان يجوا في الوقت المعين ده يجوا ياخدوا نصيبهم. فكان ما بيردش حد، اللي بيجي كان ما كانش بيرد سائل، وده هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد سائل. فاتفقوا احنا بقى هنشوف وقت كده بعيد عن وقت الناس دي ما بتيجي عشان خاطر ما نديش حد. هنا بقى كانوا خمسة، جه الأوسط قال لهم يا جماعة لا بلاش، نمشي على طريق اللي كان الوالد، طريق الوالد، نمشي على طريق ربنا. فطبعا لم يستمعوا لكلامه وغرهم الخير اللي هم فيه، اتفقوا على انهم يجمعوا المحصول. لما راحوا لقوه عاملي، اتفقوا على الاتفاق ده، راحوا لقوه لم يجدوا شيء، خلاص فأصبحت كالصريم، يعني كأنها شيء محروق كده خلصان. طبعا فوجئوا، يعني مفاجأة كبيرة جدا، ازاي ده يحصل؟ ده احنا شايفينها لسه هي خارجين. وربنا سبحانه وتعالى وجه لهم الرسالة مباشرة ان اي حد هيحاول يمنع فضله عن اللي يستحقه، او انه يحاول يتدخل في العطاء الالهي، ما هو المال اللي ربنا ادهولك ده والرزق ده مش بتاعك، ده انت مستخلف عليه، انا مؤتمن ان اوصله لفلان، فانا لما امنعه عن فلان انا بحارب مين؟ بحارب فلان، بحارب ربنا. فهو ربنا يعني، ده طبعا نقطه مهمه جدا، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، لو ربنا يحاسبنا على كل حاجه بنعملها صح وغلط مش هنعرف نمشي، دول اتحاسبوا في لحظتها لما نووا ان هم يمنعوا، اتمنح فعلا عنهم الحساب، كان اني في نفس اللحظه اللي نووا فيها. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زي ما في الحديث القدسي، الله تعالى يقول يا ابن آدم أنفق عليك. طب اللي هيمنع يمنع على طول. احنا هنا في قصة أصحاب الحديقة فيها بعض الالتفاتات المهمة قوي اللي ما ينفعش نعديها، اللي هي ان ربنا اداك عشان خاطر الناس دي اللي في خير واللي في فضل واللي في نعمة واللي في منصب واللي في مكان، انت موجود هنا عشان خاطر بتساعد فلان وفلان وفلان وفلان، وبتدي لفلان وفلان وفلان، وبتقول لفلان كلمة حلوة، وبتقول طب لما تمنع عنه يبقى انت ما تستحقش المكان ده، وما تستحقش الفضل ده، وما تستحقش النعمة دي. ونقطة مهمة تانية، احنا في نعم كتيرة قوي، النعم دي تستوجب الشكر. هنختم بأحوال الإنسان مع النعم. في ناس ما بتعرفش النعم اللي هي فيها غير لما النعم تزول، يعني ما يعرفش قيمة الصحة غير لما يروح المستشفى، ولا يعني ربنا يشفي كل المرضى يا رب، ما يعرفش قيمة المال غير لما الدنيا تتزنق معاه، فما يعرفش قيمة النعمة غير لما تزول. حد تاني بيعرف قيمة النعمة وهي موجودة، بس لما تسأله يقولك بس لا، هي النعمة دي كويس موجود، بس دي من دماغي وتفكيري، ده انا جبتها. ينسب الفضل لنفسه، انا جبتها بذكائي،